الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: إثبات الإمارة لجواز الإسناد. يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه للإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: إثبات الإمارة لجواز الإسناد. يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه لأنه كذب، ويحرم أيضا إسناد ما لم يعلم أو ما لا يعلم صدوره منه إليه وإن كان صادرا في الواقع. في هذه المسألة توجد عندنا مسألتان. المسألة الأولى: تارة أن الشارع يقول ما صدر عني فيجوز نسبته إلي، هذا معناه ماذا؟ معناه ما لم يصدر عني فلا يجوز نسبته إلي. إذا فرضنا أن الإنسان قطع بأن هذا صادر، فيجوز أن يسنده إلى الشارع أو لا يجوز أن يسنده؟ لا. إذا قطع بأنه لا ليس بصادر، يجوز أن يسنده أو لا يجوز أن يسنده؟ لا يجوز أن يسنده، لأنه ماذا؟ كذب، لأنه عالم بعدم الصدور، مع ذلك يسنده. هنا القطع بالصدور والقطع بعدم الصدور، هذا القطع طريقي أم موضوعي؟ الشارع حكمه الشرعي هذا، لأنه يجوز أن تسنده، حكم شرعي هذا بموضوع، موضوعه ماذا؟ الصدور مني. فأصما هو صادر مني فيجوز إسناده إلي، وأنا قطعت بالصدور أو قطعت بعدم الصدور، هذا القطع طريقي أو موضوعي؟ ها؟ سأفترض في الامتحان هذا في دليل موضوعي. طب شنو دليلكم؟ جيد، اللي يقول موضوعي شنو دليله، واللي يقول طريقي شنو دليله؟ خب أنا أبين، أقول بأن هذا القطع لا يمكن أن يكون موضوعيا. لماذا؟ باعتبار أنه قول الشارع ما صدر عني فيجوز من قبيل قوله الخمر حرام. هناك الخمر موضوع، هنا الصدور ماذا؟ هو الموضوع. الحكم هو جواز الإسناد. الخمر حرام، قطعك بالخمرية، قطعك بعدم الخمرية، هذا القطع طريقي لو موضوعي؟ طريقي. كذلك هنا القطع بالصدور، القطع بعدم الصدور طريق إلى الجواز وإلى عدم الجواز، لأن الشارع ماذا يقول؟ يقول الصادر مني يجوز نسبته إلي، مو ما قطعت بأنه صادر مني يجوز نسبته إلي. التفتوا جيدا، متى يكون موضوعيا؟ إذا قال ما قطعت بأنه صادر مني يجوز أن تسنده إلي، وهنا لا يقول الشارع ما قطعت أنه صادر مني، يقول ما هو صادر مني يجوز أن تسنده، وأنا قطعت بالصدور، إذن القطع يكون طريقيا لا موضوعيا. هذه مسألة. المسألة الثانية: وتارة يقول الشارع ما لم تعلم أنه صادر مني فلا يجوز أن تسنده إليه، يعني ما يجوز إسناده إليه هو ماذا؟ ما تعلم أنه صادر مني. هذا ما تعلم العلم موضوعي لو طريقي؟ موضوعي. لماذا؟ لأنه قيد الصدور بالعلم، قال ما علمت أنه صادر مني فيجوز إسناده، وما لم تعلم ماذا فلا يجوز إسناده. هسه سواء كان صادرا في الواقع أو لم يكن صادرا في الواقع. والأدلة الموجودة بأيدينا فيها كلا اللسانين، يعني اللسان الأول كل ما صدر فيجوز إسناده، وكل ما لم يصدر فلا يجوز إسناده لأنه كذب. والطائفة الثانية من الأدلة تقول كل ما علمت بصدوره فيجوز إسناده، وما لم تعلم بصدوره فلا يجوز إسناده، سواء كان صادرا في الواقع أو لم يكن صادرا في الواقع. إذن القطع بلحاظ المسألة الأولى قطع طريقي، والقطع بلحاظ المسألة الثانية قطع موضوعي. إذا أنا قطعته بدليل بحكم من الأحكام الشرعية بنحو القطع واليقين، تنتفي الحرمة الأولى أو لا تنتفي الحرمة الأولى؟ نعم، لأنه يجوز إسنادها، ما قطعت به يجوز إسناده إلى الشارع لأنه قطع طريقي. أيضا الحرمة الثانية تنتفي أو لا تنتفي؟ نعم، لأن الحرمة الثانية كانت تقول ما لم تعلم فلا يجوز، وأنا عالم أو لست بعالم؟ عالم، إذن فيجوز. إذن إذا علمت بشيء صادر من الشارع تنتفي الحرمة الأولى كما هو واضح، وتنتفي الحرمة الثانية لتحقق موضوعه. إنما الكلام أي فيما لو فرضنا أنه قام عندنا إمارة معتبرة شرعا على وجوب شيء أو على حرمة شيء، فهل قد يمكن الإسناد إلى الشارع أو لا يمكن الإسناد إلى الشارع؟ يعني خبر الثقة قال الخمر حرام، أنا أقول أن زرارة يقول خبر الثقة حرام، أو يحق لي أن أقول أن الشارع يقول أنا أستطيع أن أقول الشارع يقول الخمر حرام، أو لا يحق لي أن أقول ذلك إلا أن أقول أن زرارة الذي ينقل عن الإمام الصادق يقول الخمر حرام، أي منهما؟ السلام عليكم ورحمة الله. زرارة الآن قال الخمر حرام، أنا يحق لي أن أقول أن الشارع يقول أن الخمر حرام أو لا يحق لي أن أقول ذلك؟ وبعبارة أخرى، جيد الأخ يفتي بلا بل بل أحسنتم، هسه نقول هسه نفصل المطلب شيخنا، هسه نفصل المطلب، نقول لأنه إذا كان النظر إلى الحرمة الأولى فمنتفية في المقام. لماذا؟ باعتبار أن القطع طريقي، وقد قلنا فيما سبق أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم مقام القطع الطريقي، تقوم مقامه. إذن أنا أستطيع أن أسند نفس الحكم الشرعي إلى الشارع وهو حجية خبر الثقة، ولكن هذا الإسناد قطعي. لماذا حجية خبر الثقة عندي قام بدليل قطعي؟ المشكلة مو في إسناد نفس الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري قطعي مو ظني، مؤدى الإمارة ماذا؟ ظني، وإلا نفس الحكم الظاهري ماذا؟ ليس بظني وإنما قطعي. خبر الثقة حجة، هذا ظني أم قطعي؟ لا، قطعي ثابت عندي، وإلا قلنا فيما سبق أن الظن لا يمكن أن يكون دليلا وحجي، لا يمكن أن يكون دليلا على حجية الظن، مصادر على المطلوب. إذن لابد أن يكون ماذا؟ دليلي على حجية خبر الثقة دليل قطعي. نعم، مؤدى الإمارة وهو أن هذا واجب أو حرام، هل يمكن أن أسنده إلى الشارع أو لا يمكن أن أسنده إلى الشارع؟ لاحظنا الطائفة الأولى والمسألة الأولى وهي ما صدر يجوز إسناده، هذا نقول صادر ولكن على القطع اليقين ظن والإمارة، ها؟ الظن والإمارة، ولكن حيث أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي إذن الحرمة الأولى منتفية. يعني إذا أسندت هذا إلى الشارع أنا ارتكبت كذبا أو لم أرتكب كذبا؟ لم ارتكب كذبا. لماذا؟ لان الشارع قال ما صدر عني فيجوز اسناده، وما لم يصدر فلا يجوز اسناده، وبخبر الثقة اقول هذا صادر من الشارع لقيام الامارة مقام القطع الطريقي. انما الكلام اين؟ في القطع الموضوعي، يعني في فيما يرتبط بالحرمة الثانية التي موضوعها ماذا؟ ما علمت بأنه صادر مني فيجوز إسناده. أنا بعد قيام خبر الثقة عالم بأنه صادر أو لست بعالم بأنه صادر؟ لست بعالم، لأن خبر الثقة قبل لا يقوى أن يجعلني عالما واقعا. فهنا يأتي أحد مصاديق المسألة السابقة، وهي أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم مقام القطع الموضوعي. فمن قال أن الإمارة هناك تقوم مقام القطع الموضوعي كما اختار المرجع ذلك هناك، إذن هنا يقول تنتفي الحرمة الثانية أيضا، لأن الإمارة جعلت الظن الكاشف ماذا؟ المن بالاعتبار على طريق المجاز السكاكي. إذن يجوز أن تسند ذلك إلى الشارع أيضا وترتفع الحرمة الثانية. أما من لم يقل بأن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي يقول هنا لا يمكن بلحاظ الحرمة الثانية أن تقول ماذا؟ أن هذا صادر من الشارع. لماذا؟ لأن الحرمة الثانية موضوعها ما لم تعلم، ومع قيام الإمارة هذا الموضوع محقق أنا لا أعلم. خب في النتيجة سيدنا ماذا تلتزمون؟ في النتيجة على مبناكم القائلين بأن الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي إلا في عناية، إلا لوجود عناية في دليل الإمارة، هل تقوم مقام القطع الموضوعي في المقام أو لا تقوم؟ يقول السيد الشهيد نعم، نحن لا ندعي أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بلا عناية كما يدعيه المرجى رحمة الله تعالى عليه، ولكن ندعي هنا أيضا أن الحرمة الثانية منتفية. لماذا؟ يقول إما لقيام الإجماع على ذلك، أن الإجماع قائم على أنه كلما قامت إمارة على شيء فكما تنتفي الحرمة الأولى تنتفي ماذا؟ الحرمة الثانية. إذا نخصص إطلاق هذه الأدلة، هذه الأدلة من الطائفة الثانية مطلقة، تقول ما لم تعلم. ما لم تعلم كم مصداق به؟ ما لم تعلم يعني مضمون مظنون، ما لم تعلم يعني مشكوك، ما لم تعلم يعني ماذا؟ موهوم. حجية خبر الثقة ماذا يفعل؟ يقول المضمون خرجه الذي قام على حجية خبر الثقة، مو كل ظن، مو الظن الحاصل من القياس، الظن الحاصل من خبر الثقة هذا خارج عن إطلاق تلك الأدلة، إما الإجماع وإما السيرة. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن الذين لم نلتزم بأن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي كما اختار ذلك المرجع أيضا نقول أن الحرمة الثانية منتفية، ولكن لوجود المخصص لإطلاق هذه الحرمة، هذا المخصص إما هو الإجماع في المقام وإما هي السيرة في المقام. قال إثبات الإمارة لجواز الإسناد. يحرم إسناد ما لم يصدر، مو ما لم تعلم بصدوره، ما لم يصدر. يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إلى الشارع. لماذا؟ لأنه كذب. إذا علمت بعدم الصدور وأسندته إلى الشارع هذا إسناد حقيقي، لو إسناد مخالف للواقع إسناد المخالف للواقع فيكون كذبا. أيضا ويحرم أيضا إسناد ما لم يعلم صدوره من الشارع إلى الشارع. يعني هذا موضوع الحرمة الثانية ما هو؟ ما علمت بصدوره فيجوز إسناده، وما لم تعلم فلا يجوز إسناده، وإن كان ما لم تعلم في الواقع وفي مقام الثبوت صادرا من الشارع. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق، هذا القطع يكون قطعا طريقيا لنفي موضوع الحرمة الأولى فهو قطع طريقي، وأن القطع بصدور الحكم من الشارع موضوع لنفي الحرمة الثانية، فهو من هذه الناحية قطع موضوعي وعليه. خب إذا اتضح ذلك يأتي إلى محل الكلام. قال وعليه، فإذا كان الدليل الدال على شيء قطعيا انتفت كلتا الحرمتين لحصول القاطعة، هم الطريقي وهم موضوع ماذا؟ الثانية وانتفاء الحرمة الثانية، وهو طريق إلى أحد النفيين وموضوع للنفي الآخر. وأما محل الكلام هنا، وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا بل إمارة معتبرة شرعا، فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري إلى الشارع. لماذا لا ريب؟ لأن نفس الحكم الظاهري هو مقطوع، فإذا كان مقطوع يقول في المسألة السابقة وهو أنه نسنده إلى الشارع. أنت هل تستطيع أن تقول أن الشارع بضرس قاطع جعل الحجية الخبر الثقة؟ ولم لا تستطيع أن تقول. لماذا؟ لأنه قطعت بأن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، وهذا هو المراد من الحكم الظاهري. قال فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري إلى الشارع. لماذا لا ريب؟ لأنه مقطوع به، يعني قاطع بأن الشارع جعل الحكم الظاهري. وأما إسناد المؤدى، يعني مؤدى الإمارة، مؤدى الحكم الظاهري، وأما إسناد المؤدى فالحرمة الأولى تنتفي. لماذا؟ بدليل حجية الإمارة لما ذكرنا سابقا، لأن القطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى طريقي، ولا شك في قيام الإمارة مقام القطع الطريقي. ولكن هنا السيد الشهيد يشير إلى مطلب، وهو أن نفي الحرمة الأولى يكون بالمدلول المطابق لمؤدى الإمارة لو بالمدلول الالتزامي. يقول بالمدلول الالتزامي للإمارة، وقد ذكرنا لكم فيما سبق أنه المدلولات الالتزامية للإمارة حجة وغير حجة، قلنا أنها حجة على القاعدة خلافا لبعض المحققين الذين قالوا أنه على خلاف القاعدة. غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك مرتبط، غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الإمارات. هاي كذلك مو تخلوها للجملة السابقة، هاي أول الجملة خلوها. غير أن انتفاء الحرمة الأولى مو فقط متوقف على قيام الإمارة مقام القطع الطريقي، ومتوقف على أن مثبتات الإمارات أيضا حجة. أما من لم يقبل أن مثبتات الإمارات حجة على القاعدة، إذن لا يستطيع أن ينفي ماذا؟ الحرمة هنا. يعني من بنى هناك أن مثبتات الإمارات ليس حجة على القاعدة يحتاج إلى عناية جديدة هنا. واضح المطلب؟ قال كذلك مرتبط، يعني كما أن قيام انتفاء الحرمة الأولى متوقف على قيام الإمارة مقام القطع الطريقي، كذلك انتفاء الحرمة الأولى متوقف على أن مثبتات الإمارات حجة على القاعدة. كذلك مرتبط بحجية مثبتات الإمارات. لماذا سيدنا تعليل لهذا التوقف الثاني؟ لأن موضوع هذه الحرمة الأولى عنوان الكذب. ما هو الكذب؟ وهو مخالفة الخبر للواقع، وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزامي للإمارة الدال على ثبوت الحكم من الوجوب والحرمة ونحو ذلك. لماذا؟ لأن كل ما يدل على شيء مطابقة هو يدل التزاما على أن الإخبار عن ذلك الشيء ليس كذبا. هذا كله فيما يرتبط بالمسألة الأولى. وأما الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا حتى مع قيام الإمارة المعتبرة شرعا. أنا بعد قيام الإمارة المعتبرة شرعا عالم أو بعد شاك؟ شاك. إذن فانتفاؤها أي الحرمة الثانية يتوقف إما على استفاد قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي من دليل حجيتها كما استفاد المرزا فيما سبق، ونحن لم نقبل منه ذلك. أو يعني من ينكر ذلك لابد أن يوجه المطلب بهذا الشكل، أو على إثبات مخصص لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم، لأن هذا مطلق وقابل للتقييد. خب المخصص ما هو؟ بيان المخصص من إجماع أو سيرة، هذه من بيان المخصص من إجماع أو سيرة. خب هذا الإجماع والسيرة ماذا يفعل؟ يخرج موارد قيام الحجة الشرعية من الأدلة الدالة على عدم جواز الإسناد بلا علمين. إبطال طريقة الدليل، هذا البحث من الأبحاث المهمة في علم الأصول، ولعله من موارد الخلاف بين المسلك الإخباري والمسلك الأصولي. لكي يتضح هذا المطلب جيدا لا بد أن نقدم مقدمتين ولو بنحو الإجمال. المقدمة الأولى، هناك بحث بين علمائنا الإخباريين وبين الأصوليين، يقولون أن الدليل إذا كان الحكم الشرعي إذا كان دليله العقل فليس بحجة. يعني أنت إذا وصلت إلى وجوب إلى حرمة لا عن طريق الكتاب والسنة، وإنما عن طريق استدلال عقلي، عن طريق الملازمة افترضه، أو عن أي طريق آخر، المهم الاستدلال العقلي، خب لا ينحصر بالملازمة. إذا وصلت إلى حكم شرعي عن طريق دليل عقلي فهذا الحكم الشرعي ولو كان مقطوعا فهو ليس بحجة. هذا الكلام من بعض الإخباريين صار منشأ لاعتراض وإشكال شديد من الأصوليين. لماذا؟ لأن القطع حجة ولا يمكن التفكيك بين القطع وبين الحجية، وقلنا بأن الحجية للقطع ماذا؟ ثابتة بالشرع لو بالعقل، بالعقل. إذن أينما تحقق قطع بالحكم الشرعي فهو حجة، هسه سواء كان منشأ القطع الكتاب والسنة أو كان الدليل العقلي أو كان نوم النائم أو نعق الغراب، أي طريق كان القطع حجة. أنت إذا قطعت بأن هذا الفعل واجب، العقل ماذا يقول؟ يقول يجب عليك الامتثال، منجز ومعذر لك. الإخباريون ماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نفصل في حجية القطع بينما يكون مدرك الحصول على القطع الكتاب والسنة، وبينما يكون المدرك هو ماذا؟ العقل. فما كان مدركه العقل فليس بحجة. هنا أشكل عليهم الأصولي، قال لا يمكن التفكيك بين القطع وبين الحجية، فكيف يمكن أن يكون القطع حاصلا ولكن الحجية ماذا؟ غير موجودة، لأن هناك تلازم ذاتي على مسلك المشهور بين ماذا؟ بين القطع وبين، يعني القطع بالحكم الشرعي وبين الحجية، فلا معنى أن يوجد قطع بالحكم الشرعي ولا حجية له. واضح هذه المقدمة؟ من هنا تجد أن الأصوليين التزموا ولو نظريا، لأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول الفتاوى الواضحة يصرح، نحن لم نجد حكما شرعيا يستفاد من العاقل وليس له دليل من الكتاب والسنة، ولكن من الناحية النظرية نحن ملتزمون، إذا وصلنا إلى حكم شرعي ولو من غير كتاب من الكتاب والسنة حجة أو ليس بحجة؟ حجة. هذا الكلام ليس البحث بحث مصداقيا، لأنه المسائل ما انتهت، لعل الدنيا بعد تستمر 10,000 سنة 100,000 سنة، كثير مسائل ستستحدث لعله لا يمكن استنباطها من الكتاب والسنة، فلا بد أن نرجع ماذا؟ إلى الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي، لأن واحدة من أدلتنا لاستنباط الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو العقل، الإجماع، السنة، الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. هذا التفصيل صار منشأ لهذا البحث الذي نريد أن نبحثه، وهو إبطال طريقة الدليل. هذا التفصيل من بعض الإخباريين صار منشأ للبحث عند الأصوليين، أنه يمكن توجيه كلام الإخباريين أو لا يمكن توجيه كلام الإخباريين. ذكر بعضهم أننا يمكننا أن نوجه كلام الإخباريين، ولكن هذا التوجيه يتوقف على بيان مقدمة. هذه المقدمة الإخوة قرأوها في الحلقة الثانية، ولكن نشير إليها لعل الإخوة ناسيها أو أنهما قارين الحلقة الثانية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى هناك في الحلقة الثانية ميز بين الجعل وبين فعلية المجعول. ما هو الفرق بينهما بالدقة؟ الفرق بينهما، طبعا هذا التفريق ليس تفريقا للأستاذ الشهيد، وإنما هو تفريق للمرزا، والسيد الشهيد لا يقبله في تقيرات بحثه، ولكنه قبوله وعدم قبوله لا يؤثر على الموقف الفني شيئا. المهم هذا التحليل للجعل والمجعول غير مقبول عند السيد الشهيد، ولكنه متداول في كلمات المرزا ومن يتبع المرزا من تلامذته. ما هو الجعل؟ ما هو المجعول؟ شوفوا المولى عندما قال في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تحقق هنا جعل أو لم يتحقق جعل؟ طبعا إذا نريد نعبر عبارة دقيقة نقول تحقق عندنا مبرز عن الجعل، لأننا قلنا أن الخطاب ليس هو الجعل، ليس هو الحكم، وإنما هو كاشف ماذا؟ عن الجعل، لأن الجعل هو الاعتبار، والاعتبار هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. الخطاب كاشف عن الجعل، لأنه هو نفس الجعل. نعم بأصالة مقام التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت نقول تحقق ماذا؟ جعل، وإلا تحقق مبرز عن الجعل. ولعلنا ماذا نشتبه في هذا المبرز، سنتصور له ظهور وفي الواقع ماذا؟ لا ظهور له، إذا لا يوجد جعل في الواقع. واضح النقطة؟ ولكنه خط المتداول هذا المتعارف يقولون أنه قوله ولله على الناس حج البيت تحقق عندنا جعل، مع أن هذا ليس هو الجعل، وإنما هو خطاب مبرز للجعل والاعتبار. خب لو جئنا إلى الأصحاب وإلى المسلمين في زمن صدور هذه الآية المباركة وبحثنا عن المسلمين فلم نجد مستطيعا بين المسلمين، هنا تحقق عندنا مجعول أو لم يتحقق عندنا مجعول؟ لا يتحقق، ولكن هذا لا يتنافى أن الجعل موجود. فلهذا أنت إذا أردت أن تعدد أحكام الإسلام، واحدة من أحكام الإسلام تعددها ماذا؟ وجوب الحج. لكن هذا الوجوب على زيد؟ لا. على عمرو؟ لا. على المسلمين؟ لا، لأنه لا يوجد فيهم مستطيع. ولكن إذا صار زيد الخارجي مستطيعا تحقق شيء آخر وراء الجعل، ماذا تحقق هذا الشيء الجديد؟ ما هو هذا؟ وجوب، أحسنت، نعبر عنه بفعلية المجعول، هذا وجوب أيضا وجوب، ولكن هذا الوجوب كان من أول الأمر والآن حدث. الآن حدث، إذن يوجد عندنا فد وجوب، عبروا عنه بالوجوب الكلي. فلهذا إذا تذكرون في أول بحث الأصول في التعريف نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن الجعل يساوي الوجوب الكلي، فإذا قيد الجعل بالكلي يكون قيدا توضيحيا لا احتراجيا. أما إذا قلنا وجوب كلي، هاي الكلية قيد احتراجي لا توضيحي. لماذا؟ لأنه عندنا وجوبات غير كلية جزئية، وهي التي توجد لهذا الإنسان بعد الاستطاعة، ووجوب لهذا الإنسان بعد الاستطاعة، ووجوب ثالث لذلك الإنسان بعد الاستطاعة، ووجوب رابع لذلك الإنسان بعد الاستطاعة، وهي وجوبات متعددة كلية ولا جزئية؟ لا، شخصية مرتبطة بزيد وعمرو بكر وخالد. المرزا تصور أنه يوجد عندنا في كل جعل وجوب واحد كلي ووجوبات جزئية بعدد ماذا؟ المصادق. السيد الشهيد هذا التعدد في الوجوب لا يقبله، يقول هذا أمر وهمي، لأن هذا الوجوب هو ذاك ولكن تحصص في هذه الحصلة، مو أنه وجوبان، ذاك وجوب وهذا وجوب آخر. ولكن من عبارة الجعل وفعلية المجعول يظهر ماذا؟ أن ذاك سنخ من الوجوب، هذا ماذا؟ وجوب آخر، لأنه كان غير موجود والآن وجد. السيد الشهيد يقول لا، هذا الوجوب عين ذاك الوجوب، ولكنه فيما مقام التوهم نتصور أنه غير ذلك الوجوب. ذاك الآن تحقق أي في حق هذا في حق هذا في حق هذا. بس خلونا على المبنى سيد الشيء. إذن يوجد عندنا جعل ويوجد عندنا فعلية المجعول وهو هذا الوجوب هذا الوجوب هذا الوجوب هذا الوجوب. المولى هل يستطيع أن يأخذ لفعلية المجعول قيودا أو لا يستطيع أن يأخذ قيودا؟ في الحلقة الثانية الإخوة درسوا في هذا البحث يستطيع أو لا يستطيع. نعم، فلهذا قلنا هناك أنه يستطيع أن يأخذ العلم بالجعل قيدا ماذا؟ في فعلية المجعول. يلزم الدور أو لا يلزم الدور؟ قال السيد الشهيد هناك لا يلزم الدور. وعلى هذا الأساس نحن نوجه بعض الأحكام المختصة بالعالم.